لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. هذه الترجمة جعل تحتها أبو عبد الله حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وساق حديث أنس من طريقين، تقدم أحدهما أو الأول منهما في اللقاء الماضي، وهذا هو الطريق الثاني. فقال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. رجال هذا الإسناد خمسة: مسدد ابن مصرهد ابن مصربل الأسدي أبو الحسن، بصري ثقة حافظ، قيل إنه أول من صنف المسند بالبصرة، قيل اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، ومسدد لقب له حدث عنه البخاري وأبو داود من الستة، وروى له أبو داود أيضا والترمذي والنسائي بواسطة. توفي سنة 228 من الهجرة، أكثر عنه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، إذ روى عنه 392 حديث. 392 حديث. الثاني يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان، أبو سعيد البصري، إمام ثقة متقن قدوة، احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 198 من الهجرة. الثالث شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة رحمه الله تبارك وتعالى. كان مولده سنة 83 من الهجرة، وتوفي سنة 160 من الهجرة، عن 77 سنة، احتج به الجماعة الستة. الرابع قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت يدلس، وقتادة لا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع. اتفقنا على هذا؟ طيب. قتادة جعله الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهم الذين لا تقبل مروياتهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع. طيب هنا قتادة بيقول عن أنس، يبقى في عنعنة مش كده، والعنعنة دي من مدلس، يبقى لا يقبل، يبقى لابد من ايه؟ من ورود طريق أخرى تدل على الاتصال أو تدل على السماع، يكون فيها تصريح بالسماع. طيب مفيش، نعمل إيه؟ مين اللي راوي عن قتادة؟ شعبة. أيوة كده، شعبة هو اللي راوي عن قتادة. طب الحمد لله. وشعبة رحمه الله تعالى قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. كفيتكم تدليس إيه؟ ثلاثة: الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي. يبقى لما تلاقي شعبة عن واحد من الثلاثة وروى بالعنعنة، فده على طول إيه؟ نديله سلام وتنتهي الإيه؟ تنتهي المسألة. واضح كده؟ نعم. أما الصحابي فهو أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولحقته بذلك بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطائف هذا الإسناد: أولا هو من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. قلنا خماسي سداسي، احنا بنعد كده الوسائط اللي بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الوسائط بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5. واضح كده؟ اللي احنا ذكرناهم دولت من مسدد الى انس دولت 5. فيبقى الاسناد كده عدده ايه؟ خماسي. كل واحد من دولت طبقة، يبقى كده بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 طبقات او 5 وسائط. نعم. ايضا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين كالذي قبله، انه مسلسل بالايه؟ بالبصريين من اوله الى اخره. لان انس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يرحمكم الله، ان انس رضي الله تبارك وتعالى عنه نزل البصرة، وهو اخر الصحابة الذين ماتوا بالبصرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالاسناد كله ايه؟ كله بصري. نعم. ايضا ان رجال هذا الاسناد رجال الجماعة الستة سوى شيخه اللي هو مسدد، فما روى عنه مسلم ولا ابن ماجه، فما روى عنه مسلم ولا ابن ماجه. ايضا هذا الاسناد مما يقال فيه اصح اسانيد انس، اصح الاسانيد عن انس هذا الاسناد شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ايضا ان انسا من المكثرين السبعة، من المكثرين السبعة، يعني المكثر هو من تجاوزت مروياته 1000 حديث. واضح كده؟ من المكثرين السبعة، ممن كثرت مروياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طال عمره حيث جاوز 100، حيث جاوز 100 رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بالبصرة. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا أحدثنكم حديثا بفتح اللام، هو جواب قسم، هو جواب قسم محذوف، أي والله لا أحدثنكم، أي والله لا أحدثنكم. وصرح بصيغة القسم أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة، هشام الدستوائي عن قتادة رضي الله تبارك رحمه الله تبارك وتعالى. ولمسلم من رواية غندر محمد بن شعبة، محمد بن جعفر، عن شعبة: ألا أحدثكم، ألا أحدثكم، ألا أداة استفتاح وأداة تنبيه يلقى بها للمخاطب تنبيها له وإزالة لغفلته، يعني عايز أقول لك استحضر بالك واستحضر ذهنك واستمع وانتبه لما سيلقى عليك، لما سيلقى عليك. ولمسلم من رواية غندر محمد بن جعفر، وطبعا محمد بن جعفر أثبت الناس أو أصح الناس كتابا عن شعبة رحمه الله تبارك وتعالى: ألا أحدثكم، قلنا ألا أداة استفتاح وتنبيه يلقى بها للمخاطب تنبيها له وإزالة لغفلته. وهذا يحتمل أن يكون رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لهم أولا: ألا أحدثكم، يبقى بيعرض المسألة وبينبههم لهذا الأمر، فكأنهم قالوا: نعم حدثنا، قالوا: نعم نريد أنت إيه؟ أن تحدثنا. نعم. فقال عندئذ: لا أحدثنكم، فقال عندئذ لا إيه؟ لا أحدثنكم. وكده يبقى يجمع بين الإيه؟ بين رواية مسلم ألا، إن ألا هنا إيه؟ استفتاح، وهنا لا أحدثنكم، واضح كده؟ يبقى الجمع إيه؟ إن هو قال هذا ابتداء، فهم أجابوا بالإيه؟ أجابوا نعم، أجابوا نعم، فقال عندئذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لا أحدثنكم. قال لا يحدثكم أحد، هذه الجملة من الفعل والفاعل، وهي في محل نصب على أنها صفة لقوله حديثا، لقوله حديثا. لا يحدثكم أحد بعدي، بعدي ظرف متعلق بصفة أحد، بصفة أحد. وللبخاري من طريق هشام في النكاح لا يحدثكم به أحد غيري، لا يحدث، يبقى طار أحد بعدي وطار أحد إيه؟ أحد غيري. نعم. ولأبي عوانة من هذا الوجه لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي. يبقى أنا عندي كده ثلاث روايات، واضح كده؟ يبقى هنا لا يحدثكم أحد بعدي، أي بهذا الإيه؟ بهذا الحديث. وفي الطريق الآخر في طريق هشام عن قتادة لا يحدثكم به أحد غيري، يبقى قصر الحديث عليه، على نفسه هو. طيب. وفي عند أبي عوانة في مستخرجه لا يحدثكم أحد سمعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي، وده يبين المراد، وده يبين الإيه؟ يبين المراد. فلذا قال الحافظ رحمه الله عرف أنس رضي الله تعالى عنه أنه لم يبقى أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، يبقى بالتالي إذا حدث بهذا يبقى مش ممكن حد حيحدث إيه؟ بعده، ولا حد حيحدث بإيه؟ غيره، واضح كده؟ نعم. لعلمه أنه لم يبقى أحد من الصحابة ممن سمع هذا الحديث، ممن سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مين؟ غير أنس، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة. يبقى كل الصحابة اللي موجودين في البصرة، واضح كده؟ مش ممكن يكون عندهم هذا الايه؟ هذا الحديث، وخاصة ان أنس هو دلوقتي آخر من مات بالبصرة من الصحابة. يبقى لما يقول ما حدش هيحدثكم بهذا الحديث غيري، ولا حد هيحدثكم بهذا الحديث بعدي، لعلم ان كل الصحابة اللي في البصرة ايه؟ قد ماتوا ولم يبقى الا هو، يبقى المقالة على ايه؟ على ظاهرها. طيب. او انه اراد بذلك التعميم، وكان تحديثه بذلك في اخر عمره، لانه لم يبقى بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم الا النادر، يعني كان في بعض الصحابة لكن حيكون من صغار الصحابة، صغار الايه؟ صغار الصحابة، والذين لم يسمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركه الا إيه؟ الا انس واسنان انس تقريبا، اللي كانوا مع انس في السن وفي مقدار الصحبة أو طول الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من قصرت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ويدوب أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أو بحديثين أو بشيء من هذا القبيل، فلن يكون عنده قطعا هذا هذا الحديث، فيكون برضو إذا أراد التعميم يبقى العموم له إيه؟ له وجه من هذا القبيل. نعم. أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبقى بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر، إلا النادر. وحتى النادر دوت لم يكن هذا الحديث في مرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا الحديث ممن إيه؟ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطال يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم، يعني فاقتضى ذلك عند أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق غير أنس، لا يحدثهم أحد بالحق غير أنس رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ والأول أولى، بل لو قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى الأول هو الراجح كان هو الراجح فعلا، كان هو الراجح فعلا، لأن هذه المقالة إذا كانت صدرت من أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه على كلام ابن بطال يرده أن هذا القرن الذي كان فيه أنس هو من القرون الفاضلة، من القرون الإيه؟ من القرون الفاضلة، وهذه الأمة لا تخلو أبدا، في وقت أو في زمن أو في عصر من عصورها من قائل بالحق، من قائل بالإيه؟ من قائل بالحق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، وفي لفظ من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يبقى لا تخلو أبدا هذه الأمة من قائل بالإيه؟ من قائل بالحق، من قائل بالحق. وعلى هذا الأمر حتى لو كانت هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى على الغرباء، طوبى للغرباء، مش كده؟ طيب من الغرباء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يبقى رغم الغربة ورغم كثرة الفساد وكثرة المعاصي وكثرة الإعراض والصد عن سبيل الله عز وجل وعن منهج رب العالمين تبارك وتعالى إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكن موجودة هذه الطائفة. ومش كده وبس، ده هذه الطائفة طائفة فاعلة، طائفة إيجابية، ما هيش طائفة منزوية سالبة، واضح كده؟ لا، دي طائفة فاعلة، بدليل ان لها ايه؟ ان هناك من يطيعهم. علشان يطيعهم لابد من حركة، ولابد من بيان، ولابد من علم، ولابد من قول بالحق والقيام له تبارك وتعالى بحقه عز وجل، واضح كده؟ ولذلك في كثير منهم عاصي لله عز وجل، وفي قليل ايضا طائع لله عز وجل يتبع هذه الايه؟ يتبع هذه الطائفة. فهذا لابد منه ايه؟ حركة وقيام بامر الله تبارك وتعالى والصدع بالحق لله تبارك وتعالى، واضح كده؟ اذا لن تخلو هذه الامة من قائل بالايه؟ من قائل بالحق. طب اذا كانت دي المسألة مع الغربة ومع قلة اهل العلم وقلة القائلين بالحق على آخر الزمن من هذه الأمة أو في العصور الأزمان المتأخرة من هذه الأمة، فكيف بالقرون الفاضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذي يلي، ثم الذي يلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر فلا شك أن هذه القرون كانت مليئة ممن يقوم الله تبارك وتعالى بحقه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. فإذا مقالة ابن بطال لا، ملهش محل في هذا التوجيه، ولكن الراجح هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، إما أن يكون قال أنس هذه المقالة على الخصوص بالنسبة لأهل البصرة وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، ويبقى كده ما فيش مشكلة عندنا في هذا الأمر، إنه مش هيبقى في حد من الصحابة بعد منه يقول هذا الحديث ويخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أدي مسألة. وإن أراد أنس العموم فقد طالت بأنس الحياة رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى جاوز 100، وكان الصحابة الذين بقوا مع أنس يعني قلة قليلة، ولم يعني يدركوا ما أدركه أنس رضي الله تبارك وتعالى. إذن المقالة سواء كانت على خصوصها لأهل البصرة صحيحة، أو سواء كانت كذلك على عمومها في من بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممن لم يكن عنده هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقالة صحيحة في الحالتين. أما الوجه الذي ذكره ابن بطال فهذا وجه بعيد، بل وجه يعني مردود يخالف هذا الحديث أو الأحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيرية هذه القرون، في خيرية هذه القرون. نعم. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا بيبين الايه؟ بيبين ليهم ايه؟ السماع، السماع. وان هذا من دقته رضي الله تبارك وتعالى انني ما تحملته عن صحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان ما فيش اشكالية في هذا، ان الصحابة كلهم ايه؟ كلهم عدول، لكن بيأكد على انه ايه؟ تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ايه؟ دون واسطة، دون واسطة. وهذا من رعايته لحديث الدليل على أنه وعى وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة دون دون واسطة رضي الله تعالى عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة جملة مستأنفة، جملة بيانية، ففيها بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيحدث به أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي بدلية بدل قوله لا أحدثنكم، بدل قوله لا إيه؟ لا أحدثنكم. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة. قلنا إن من هنا إيه؟ تبعيضية. من هنا إيه؟ تبعيضية، لأن ليست إيه؟ لأنها ليست إيه؟ بيانية. إن أشراط الساعة أكثر بكثير ممن إيه؟ ممن ذكره حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك من هنا تأتي للإيه؟ تأتي للتبعيض، أي من علامات الساعة. أذكر لكم بعض العلامات، أذكر لكم بعض الإيه؟ بعض العلامات التي أخذتها وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أشراط الساعة، من علامات الساعة، أن يقل العلم، أن يقل الإيه؟ أن يقل العلم، يقل بكسر القاف من القلة، أي ينقص العلم. وفي رواية الإمام مسلم عن غندر وغيره عن شعبة أي يرفع العلم بالبناء للمفعول أو بالبناء للمجهول كما يعني يقول البعض. وكذا هو في رواية همام عند الإمام البخاري في كتاب الحدود، ورواية هشام أيضا عند الإمام البخاري في كتاب النكاح، كلاهما يعني همام وهشام عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التياح التي تقدمت، وله في الأشربة من طريق هشام ويقل. فيحتمل أن يكون أراد بقلته أول العلامة، يبقى أول العلامة ظهورا هي إيه؟ قلة العلم، ثم يكون آخر العلامة أن إيه؟ أن يرفع العلم، أن يرفع الإيه؟ أن يرفع العلم. وده يجمع بين رواية القلة وبين رواية الإيه؟ وبين رواية الرفع، بين رواية يقل وبين رواية إيه؟ يرفع. نعم. فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخر هذه العلامة، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج، لاتحاد المخرج. إن الرواية هنا ملاش إلا إيه؟ طريق مين؟ أنس. واضح كده؟ نعم. قال ويظهر الجهل، هذا بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا، إقبالهم على إيه؟ على أمور دنياهم وإهمالهم لأمور الآخرة، وإهمالهم لإيه؟ لأمر دينهم وأمر الآخرة. وطبعا إذا أهمل الناس أمر الآخرة فسدت الدنيا وفسدت الآخرة، يبقى أضاعوا الدنيا وأضاعوا الإيه؟ وأضاعوا الآخرة، أضاعوا الدنيا وأضاعوا الإيه؟ وأضاعوا الآخرة. ليه؟ أنهم بإقبالهم على الدنيا حيضيعوا حدود الله عز وجل، ومن ضيع حدود الله تبارك وتعالى فليس بآمن من عذاب الله عز وجل، فليس بآمن من عذاب الله تبارك وتعالى. لذا وجب على الأمة عندما ينزل بها بلاء أن تسأل نفسها من أين أتينا، من أين إيه؟ من أين أتينا. ما تعودش بقى تعدد وتنظر وتعمل المسائل دي وتبتعد عن الداء الحقيقي وعن الدواء الحق لما هي فيه من بلاء، لما هي فيه منين؟ لما هي فيه من بلاء. دي مسألة في غاية الأهمية. ولذلك يوم أحد عندما وقع ما وقع، الصحابة قال على طول عندهم السؤال التلقائي، أن هذا مش كده؟ أن هذا كان الجواب إيه؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند إيه؟ أنفسكم. وبعدين بين لهم رب العالمين تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لازم يكون قلب الأمة على قلب رجل واحد، الكل يريد الآخرة، الكل يريد إيه؟ يريد الآخرة. يبقى صلاح الدنيا، صلاح الدنيا من إرادة الأمة للآخرة. لكن الكارثة إن الأمة غفلت إلا من رحم ربي عن أمر الإيه؟ عن أمر الآخرة. دي مسائل في غاية الأهمية. ليه؟ إن رب العزة تبارك وتعالى قرر في كتابه الحكيم في قوله عز وجل ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده في جانب السلب. طيب الأمة فيها مشاكل، الأمة عايزة تغير حالها، يبقى لابد أنها تعمل إيه؟ تاخد بأسباب التغيير، تاخد بإيه؟ بأسباب التغيير. يبقى الأسباب لابد أن تأتي من عندنا نحن. فهنا النعمة ثابتة، ماشي كده، النعمة إيه موجودة. طيب عندما تسلب النعمة حصل إيه في الأمة؟ حصل إيه؟ حصل خلل. فلما يحصل الخلل لابد أن يكون هناك العقاب. العقاب ليه؟ علشان الأمة تعود سيرتها الأولى، عشان الأمة تتدارك، ما تستمرش في بعدها عن منهج الله تبارك وتعالى، ما تستمرش في بعدها عن منهج الله تبارك وتعالى. فلابد أن احنا ننتبه لهذه الإيه؟ لهذه المسألة. واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يغير ولا يبدل نعمة أنعمها على أمة من الأمم إلا إذا الأمة بدلت، ابتعدت عن منهج ربها تبارك وتعالى، فعندئذ لابد أن تسلب منها هذه النعمة، أن تسلب منها هذه الإيه؟ هذه النعمة. كذلك التغيير لا يكون بمجرد الأماني، لا يكون بمجرد الإيه؟ الأماني. وده اللي بينه أيضا في الآية الثانية في نفس بنفس السياق تقريبا، مش كده؟ واضح كده؟ فإذا كانت الأمة عايزة تغير وعايزة تبدل أحوالها لابد أن تعود إيه؟ إلى منهج ربها تبارك وتعالى، إلى منهج ربها تبارك وتعالى. فلا بد أن ننتبه لهذا المعنى، لا بد أن ننتبه لهذا الإيه؟ لهذا المعنى. نعم. ويظهر الجهل، وهذا بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا. ويظهر الزنا، أي يفشو وينتشر، أي يفشو وينتشر. وتكثر النساء، قيل أن السبب في كثرة النساء أن الفتن تكثر، الفتن تكثر، فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحروب دون النساء. فلما تنتشر الأمور دي ويحدث الهرج، يحدث كثرة القتل، حيكون مين يستحر القتل في مين؟ في الرجال، هم أهل الحروب، هم أهل كذا وكذا وكذا، كما قال يعني أحدهم: كتب علينا القتل والقتال، وعلى الغانيات جر الذيولة، ماشي كده. فالقتل والقتال مكتوب على مين؟ على الرجال دون النساء، على الرجال دون النساء. فإذا كان هذا الأمر فالبديهي الطبيعي إن حيكون في زيادة في عدد الإيه؟ في عدد النساء، وقلة في عدد الإيه؟ في عدد الرجال. نعم. وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوحات فتكثر السبايا، فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت. وهذا الكلام أيضا فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على إيه؟ على أشراط الساعة، يعني هذا في آخر زمان هذه الأمة، مش كده؟ أما الفتوحات التي عرفت وكذا وكذا وكذا كانت في إيه؟ في أوائل الأمة، يعني زمن الفتوحات. حتى الحافظ ابن حجر نفسه ما أدركش زمن فتوحات، ده بيننا وبين الفتوحات أزمنة طويلة. واضح كده؟ يبقى لا، يبقى الأمر مش على مسألة كثرة الإيه؟ كثرة الفتوحات والأمور ديت إلى غير ذلك ممن ذكره. ولذلك تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: وفيما قاله نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري في كتاب الزكاة، فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء. قال: والظاهر أن كثرة النساء وقلة الرجال علامة محضة لا لسبب آخر. علامة إيه؟ علامة خاصة بهذه الفترة، إن دي علامة على قرب الإيه؟ قرب الساعة، علامة على قرب الساعة، فهي علامة محضة لا لسبب آخر، بل يكون ذلك بتقدير الله عز وجل. يقدر الله تعالى في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور. يبقى الكثرة في الولادة يكون لمين؟ للإناث دون الإيه؟ دون الذكور. ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم، وذلك لأن الرجال هم من يعنى بالعلم الشرعي وبطلب العلم الشرعي غالبا. واضح كده؟ يعني أكثر من يعنى بالعلم الشرعي على مدار الأزمان هم مين؟ ولذلك يعني يقل جدا جدا جدا ذكر النساء في مسائل الإيه؟ في مسائل العلوم الشرعية، في مسائل الإيه؟ العلوم الشرعية، وخاصة مسائل الفقه والحديث، الجرح والتعديل، الأصول، الحاجات دي كلها، كل ده يقل فيها جدا جدا أمر الإيه؟ أمر النساء. نعم. حتى يكون، حتى هنا للغاية، ويكون منصوبة بأن، وهذه أن دي مضمرة وجوبا، يعني حتى أن يكون، حتى أن يكون، فأن دي مضمرة إيه؟ مضمرة وجوبا. لما تيجي حتى يكون يبقى في بينهم إيه؟ في بينهم أن، نعم، حتى أن يكون لخمسين امرأة. يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، إن فعلا الخمسين دي مرادة فعلا، ويكون في خمسين امرأة فعلا معهم قيم واحد من الرجال، قيم واحد فقط لخمسين امرأة، يكون هذا العدد عدد حقيقي، أو يكون مجازا عن الكثرة، يكون مجازا عن الإيه؟ عن الكثرة. ويؤيد الثاني أن في حديث أبي موسى ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، أخرجه البخاري. ولا تعارض بين الأربعين والخمسين، لأن الأربعين تدخل في الإيه؟ تدخل ضمنا في الخمسين، واضح كده؟ ولا تعارض دخول الأربعين في الخمسين، أو أن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد عدد من يتبعنه، وهو أعم من أن يلذن به، من أن يلذن إيه؟ من أن يلذن به. يبقى الخمسين بين من يتبعونه وبين إيه؟ من يلذن به، يعني تتقسم على إيه؟ على الكل. وليس المراد ما يجيش واحد يوم جاي يقول لك إيه؟ نجمع يبقى العدد كام؟ تبقى كده دي نعم. القيم الواحد برفع القيم لأنه اسم يكون، والواحد صفته أي من يقوم بأمر النساء، أي يقوم بأمر النساء. واللام فيه للعهد، وهذا إشعار بما هو معهود من كون أن الرجال قوامين على الإيه؟ قوامين على النساء، نعم. وليس المراد أنهن زوجات، ليس المراد أنهن إيه؟ زوجات لهذا الرجل، بل هم أعم من ذلك، فمنهم أمهات، جدات، أخوات، عمات، خالات، إلى غير ذلك، كل ده داخل في الإيه؟ داخل في هذا العدد. قال السندي رحمه الله: القيم من يقوم بالأمر وقيامه عليهن إما بسبب القرابة أو بسبب الزواج، أو بسبب الإيه؟ أو بسبب الزواج. طيب بسبب القرابة، وده إيه؟ وده أمر مفهوم، واضح كده، وممكن يدخل فيه كمان مع القرابة المصاهرة الزواج، يبقى بجمع ما بين القرابة وبين الإيه؟ له زوجات، واضح كده، وله إيه؟ وله قرابة. طيب دي كويسة. طيب أو بسبب الزواج، لو قلنا بسبب الزواج وقصرناها على الزواج، طب يبقى الخمسين إزاي؟ يبقى الخمسين إزاي؟ قال لك هنا بقى في تصريف تاني، وهو أنه يتزوج أحدهم بغير عدد، بغير إيه؟ بغير عدد، حتى أنه ممكن يوصل عنده أنه يتجوز قد إيه؟ الخمسين دولة، جهلا منه بأحكام الله وبحدود الله. يبقى إذا اترفع العلم هيحصل إيه في الناس؟ وجود الجهل، وعند وجود الجهل خلاص بقى، خلاص تنتهي المسألة. فممكن تجد من يجمع بين المرأة وعمتها، انه جاهل بالايه؟ جاهل بالحكم، مش كده؟ يجمع بين الاختين، جاهل بالحكم، مش كده؟ وممكن بعد كده كمان ايه؟ يزيد على العدد المسموح به ان يكون في عصمة ايه؟ في عصمة الرجل اللي هم ايه؟ اربعة، ولا يزيد على ذلك في عصمته مجتمعات الا ايه؟ الا اربع نسوة، الا ايه؟ اربع نسوة. ودي مسألة في غاية الايه؟ في غاية الأهمية، ودي من الدقائق في مثل هذه الأمور. حتى إن أحدهم كان يسأل، هو الرجل ممكن يكون عليه عدة؟ ممكن يبقى للرجل عدة؟ ماشي كده؟ ها؟ يبقى له عدة؟ لا، ممكن، ممكن، بس إزاي دي تيجي فين بقى؟ إذا مثلا كان متجوز أربعة، كان متجوز أربعة، وقام جاي مطلق الرابعة، طلق واحدة يعني، فما ينفعش انه يتجوز مثلا اختها لحد ما ايه؟ تنتهي عدة الاخت اللي طلقت ديت. شفت بقى؟ فهنا العدة مش بلذات الرجل انه يعتد للنساء، لكن العدة هنا لمين؟ لحساب الزوجة، لازم هي اللي توفي العدة عشان يقدر يتجوز من مين؟ شوف فدوت طبعا مع بقى وجود الجهل هتبقى المسائل ايه؟ واكثر اكثر والعياذ بالله ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، مش كده؟ وده أساسه الجهل، ده أساسه الإيه؟ أساسه الجهل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالجاهل لأحكام الله، لشرع الله تبارك وتعالى، حيقع في إيه؟ حيقع في معصية الله تبارك وتعالى. ده لابد، ده لابد، ملوش وجه تاني، ملوش وجه تاني. هل له عذر؟ لا، ليس له عذر. ليه؟ ان الحجة مقامة عليه، لان هو الذي فرط في العلم، هو الذي فرط في الايه، هو الذي فرط في العلم، بخلاف من لم يبلغه العلم اصلا. ففرق بين انسان اقيمت عليه الحجة وهو اعرض، وفرق بين من لم تبلغه الحجة اصلا. لان بلوغ العلم اساس في التكليف، بلوغ العلم اساس في الايه، اساس في التكليف. هو ما هيعمل بناء على ايه؟ واضح كده؟ يبقى اصل في التكليف وصول الايه، وصول الدليل، وصول العلم. لكن ده عمل ايه؟ ده اهمل في العلم، اهمل في طلب العلم. واضح كده؟ فلذلك اقيمت عليه الحجة. فلما وقع في الجهل، الجهل ادى به الى ايه؟ الى معصية الله تبارك وتعالى، الى معصية الله عز وجل. لان العلماء ما ارتفعوش كلهم ايه؟ دفعة واحدة. لكن يموت هذا، يموت هذا، يبقى في علماء ولا ما فيش علماء؟ طيب يبقى انت مطالب تعمل ايه طالما في علماء؟ تسعى اليهم حتى تتعلم، حتى تتعلم ما تبرأ به امام الله عز وجل. واضح كده؟ تبرأ لنفسك وتخرج من عهدة الطلب، وتسقط ما في ذمتك، وتقوم بحق العبودية لله تبارك وتعالى. لكن انت تهمل لحد ما يموت عالم والتاني والتالت، تنتهي المسألة، ما تجدش علماء، تعمل انت بقى ايه؟ تتصرف انت بدماغك. فتقع اول حاجة ان انت هتحل ما حرم الله، ودي تبقى كارثة، مش كده؟ تقع في فيما حرم الله عز وجل، فانت تحل ما حرم الله تبارك وتعالى، ودي كارثة بكل المقاييس. يبقى من الذي فرط؟ من اللي عليه التبع في ذلك؟ الذي لم يطلب العلم الواجب عليه، الذي فرط في ذلك. ففرق بين من لم تبلغه الحجة، بين من لم يبلغه الدليل، من لم يبلغه العلم، ومن قصر في طلب العلم. فهذا الحجة تقام عليه، بخلاف دوت الحجة ايه؟ لا تقام عليه. واضح كده؟ نعم. قال السندي: القيم من يقوم بالأمر وقيامه عليهن إما بسبب القرابة أو بسبب الزواج، فيدل على أنه يتزوج أحدهم بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي، جهلا بالحكم الشرعي. وكان العرب يمدحون أو يمتدحون أو يتمادحون بكثرة زواجهم. يعني غيلان الثقفي لما أسلم كان عنده 10 من الزوجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك كام؟ امسك 4 وفارق، اختار اللي تعجبك منهم، اختار اللي تعجبك، اللي انت عايزه. طب لو مفيش بقى حل وكلهم عاجبينه، يقرع بينهم، اللي تطلعها القرعة تظل، والباقي يطلقهم او ينفسخ عقدهم، يتفرقوا على طول. واضح كده؟ هذا الامر، دي مسائل، دي مسائل، ودي ايه؟ ودي امور. نعم. والمراد ب50 حقيقة العدد او الكثرة، ويؤيد الثاني اختلاف العدد في احاديث الباب. يعني المراد به هو ايه؟ مش حقيقة ال50، لكن ايه المراد به؟ الكثرة. يبقى ممكن كده ال50 على سبيل الايه؟ المجاز، كثرة المراد هو الايه؟ الكثرة، لكن ليس المراد هو حقيقة العدد، بدليل في رواية 50، في رواية تانية مثلا ممكن تكون 40، الى غير ذلك من هذه الامور. قال ابن بطال: ويحتمل قوله معنيين. الاول أن يكون قيما عليهن وناظرا لهن وقائما بأمورهن. طيب. والثاني يحتمل أن يكون اتباع النساء له على غير الحل، يعني على غير ما أحل الله عز وجل. يبقى الاتباع وقع في إيه؟ وقع في الحرام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ده اللي يحتمل ليه؟ يحتمل الحديث. نعم. قال الطحاوي: ولما احتمل الوجهين نظرنا هل روي في ذلك شيء يدل على احدهما. يعني هو بقى عايز يدور على الدليل، يا ترى ايه المرجح، نرجح ايه؟ نرجح ان المراد ان يكون قيم وناظر عليهن وكذا وكذا، ولا المراد ان الاتباع على غير ما احل الله عز وجل، مخالفا في ذلك شرع الله تبارك وتعالى. فبيدور على ادلة او على طرق تبين له هذه المسألة. فقال: لما احتمل الوجهين نظرنا هل روي في ذلك شيء يدل على احدهما. فذكر علي بن معبد بإسناده عن حذيفة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عمت الفتنة يميز الله أصفياء وأولياء حتى تطهر الأرض من المنافقين والقتالين، ويتبع الرجل يومئذ 50 امرأة، هذه تقول: يا عبد الله استرني، يا عبد الله آوني، فدل هذا الحديث على القول الأول اللي هو إيه؟ القيام بأمورهن ويكون ناظر لهن إلى غير ذلك. نعم، هذا الحديث قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة موضوع، وسبب الوضع أن ابن عدي في الكامل أخرجه من طريق إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة، وآفته الكعبي هذا. قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله هالك، قال فيه إيه؟ هالك، ودي من أشد صيغ الإيه؟ التجريح. نعم، هالك يأتي بالمناكير عن الأثبات، يأتي بالمناكير عن الأثبات. وفي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتبع الرجل قريب من 30 امرأة كل تقول انكحني انكحني. هذا الإسناد ضعيف جدا لأجل يحيى ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب التيمي المدني، وهو متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع، يعني رماه بوضع الحديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبوه عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبو يحيى التيمي المدني فهو مجهول الحال، فهو مجهول الحال. فالحديث حديث إيه؟ حديث أيضا ضعيف جدا، أو إسناده ضعيف جدا. نعم، يبقى بقي المعنيين إيه؟ محتملين، يعني الكلام الطحاوي ما فيش عليه ترجيح لهذه المسألة. نعم، فوائد هذا الحديث: أولا أن في هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيكون في آخر الزمان، فوقع بعضه إلى الآن، وسيقع ما بقي على مر الأزمان. وهذا شرط في عقيدة المؤمن، في عقيدة المسلم، أن يؤمن ويعتقد ويصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ من الأمور الإيه؟ من الأمور الخبرية العلمية، لابد أن نوقن بذلك ونؤمن به، هذا لابد. ومعروف القصة بتاعت عدي ابن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن كنوز كسرى بن هرمز، إني لا أعلم ما الذي يمنعك منين؟ من اتباعي، إن أنت صار إيه؟ يعني ضعف المسلمين، فقر المسلمين، كذا كذا كذا كذا، إن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ولا تنفقن في سبيل الله. قال له كسرى بن هرمز؟ قال له كسرى بن هرمز بتاع المدائن وبتاع كذا وبتاع كذا، اللي كان بيملك نصف الارض مع هرقل، كسرى بن هرمز مش كده، والضعينة، واحنا اتكلمنا على هذه المسألة مش كده، الى غير ذلك، وتعود مش عارف كذا مروخ خضراء. ماذا قال عدي بعد ذلك؟ فكنت على رأس هذا الجيش الذي غزا مدائن كسرى، كان من جلب كنوز كسرى إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. والتانية والتالتة آتية لا محالة، إني أؤمن بذلك. فكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا تصديقه واعتقاده والإيمان به أنه آت لا محالة، آت لا محالة. واضح كده هذا الأمر؟ ولعل يعني في مشاهدات وفي أدلة كثيرة في زماننا هذا، رؤيت في زماننا هذا رؤيت وشوهدت مما أخبر به الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، وفيه أيضا ما قاله ابن الجوزي: وأما رفع العلم فيكون بشيئين، أحدهما بموت العلماء، كما قال في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولكن يقبضه بقبض العلماء، والثاني بخساسة الهمم واقتناعها باليسير منه، فإنها إذا دنت بقت ضعيفة ورضت بالدنيا ورضت بالدون من الأمر، لا شك أنها قصرت في طلب العلم. واضح كده؟ ودي مسألة في غاية الأهمية، وده للأسف واقع في الأمة، ده للأسف واقع في الإيه؟ واقع في الأمة. انظر في المجالس، انظر في كذا وفي كذا وفي كذا إلى غير ذلك. حتى خليك اختلف، لكن العلم حاجة تانية. يعني إذا كان لك أنت لك رأي في قضية ما أو تختلف في قضية ما، لا يكون هذا سبب في تركك للعلم. هو من اللي حيضر؟ ما هو أنت، ما هو أنت، مش كده؟ يعني كان أحدهم إذا جلس في مجلس مثلا، كان الصيرفي مع البيهقي وكده، قصة معروفة. كان البيهقي يعني يتكلم في أمر أبي حنيفة في ضعفه من الناحية الحديثية، ناحية الحديث، من علم الحديث، ماشي كده. فالصيرفي لم يعجبه فاعتزل الايه مجلس حتى مات. فقال اين عقلي انا؟ ده ايه ده؟ ماذا دهاني؟ ما ضر البيهقي؟ هو البيهقي اتضر في ايه؟ انا اللي اتضريت، انا اللي فاتني ايه؟ انا اللي فاتني علمه. وقلت لما اقعد انا هاخذ منه مباشرة، حدثنا، سمعت، اخبرنا، الى غير ذلك من هذه الامور. فاذا اردت اليوم ان انا احدث، احدث عنه بايه؟ مين اللي اتضر؟ العالم ما اتضرش، لكن انت اللي اتضريت. فما تخليش خلافك، ويعني انت مش بقدر العلماء، فما تخليش وجهة نظرك او الرأي اللي انت شايفه وراكب في دماغك باي صورة من الصور يكون سبب ان انت تخرج من عداد من يطلب العلم الى عداد والعياذ بالله تبارك وتعالى اهل الجهل. والجهل سفه، الجهل سفه، ومن اشد ما يعصى به رب العالمين تبارك وتعالى الجهل به بأسمائه صفاته، حيؤدي إلى إيه؟ مش كده؟ الوقوع في البدع. أو الأمر الثاني بقى الجهل بالأحكام، فيقع الإنسان فيما إيه؟ فيما خالف الشرع وفيما حرم الله تبارك وتعالى. هي ديت، هي دي. ولذلك لما يحصل أي حاجة هو محتاج يسأل فيروح وكذا وكذا من هذه الأمور. فلابد نحن ننتبه لهذه، فما تخليش خلافك يكون نقمة ووبال عليك. وفي الحقيقة هو كذلك، هي ملهاش وجه تاني يعني. وربنا يهدي يا رب. ولكن يقبضه بقبض العلماء، والثاني بخساسة الهمم واقتناعها باليسير منهم، فإنها إذا دنت قصرت. وكشف هذا أنك إذا تأملت من سبق من العلماء رأيت كل واحد منهم يتفنن في العلوم ويرتقي في كل فن إلى أقصاه. حتى روينا عن الشعبي أنه قال: ما أروي أقل من الشعر ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيد. يعني بص للشعبي، حط بقى زي ما أنت عايز علم وفقه وكذا وكذا، حتى في الشعر كمان أروي الشعر شهر ولا إيه؟ ولا أعيد، ولا أعيد. يبقى بص، يبقى الكلام مش كل واحد قاصر على فن معين وقاعد بس راضي وقانع بيه. هي ديت فبتاع الفقه اخد ايه، عمال طالب في ايه؟ اذا كان في مذهب هو اخد اقوال المذهب حافظها، وحافظها بالرقم وبالطبعة. ما هذا ليس، هذا ليس علما، ولا يدخلك ذلك في درجة المجتهدين. حتى لو كنت حافظ كل اقوال اهل العلم، حتى لو كنت حافظ كل اقوال، لا تدخل بذلك في طبقة المجتهد. تظل مقلدا، انك بتفتي على ايه؟ على قول غيرك. انت بتنقل قول غيرك، تظل في دائرة التقليد، تظل في دائرة الايه؟ التقليد. بس كده ناقل، ناقل. لكن العلم يبان فعلا عند مين؟ عند المجتهد. ممكن المجتهد ما يكونش عالم بالاقوال، لكن عنده القدرة على انه متى نظر في الدليل انه ايه؟ يستنبط منه الحكم في النازلة. هو ده، هو ده المطلوب، هو ده الايه؟ هو ده المطلوب. وهذا بالمكانة العليا، واضح كده؟ وليس هو ايه؟ كثر من حفظ الايه؟ من حفظ اقوال العلماء. ده كلام جميل، ده مش لا غبار عليه، لكن ليس هو الايه؟ هتفضل برضو مقلد، تفتي على قول او تفتي على مذهب الى غير ذلك من هذه الامور. لكن فاتك ايه؟ اقوال تانية، مش كده؟ الى غير ذلك. طب لو كان عندك الاقوال كلها تفضل برضو ايه؟ لكن شوف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، رغم ان هو كان على ايه؟ وصل مذهب الإمام أحمد، لكنه كان أعلم بأقوال المذاهب من أصحاب المذاهب، أئمة المذاهب من أصحاب الإيه؟ من أصحاب المذاهب. أعلم بالحنفية من أهل مذهب أبي حنيفة، منين؟ من أصحاب، من الحنفية. أعلم بقول الشافعي وبمذهب الشافعي من ممن ينتسب إلى الشافعية. وهكذا المالكية وكذا وكذا وكذا. ومع ذلك رحمه الله تبارك وتعالى كان يخالف مذهبه، كان يخالف مذهب الإمام أحمد أو قول الإمام أحمد أو قول الحنابلة للقول. هو ده الاجتهاد، هو ده الاجتهاد، بخلاف الايه اللي حافظ، اللي حافظ عنده هو ده، ما عندوش سكة تانية، زي اللي ماشي على زي القطر كده، هو على سكة واحدة خلاص، ما يعرفش يطلع كده ولا كده، هو كده. لكن المجتهد شأنه شأن آخر، المجتهد شأنه شأن ايه؟ شأن آخر. شوف الإمام النووي ينظر في مذهبه ويرجح مذهب آخر، ليه؟ الدليل مع هذا المذهب. دي مسائل، دي مسائل غاية في الأهمية، لابد ان احنا نتوقف عندها كثيرا، وسيأتي معنا ان شاء الله عز وجل بقى اذا ربنا قدر لنا حياة في مسائل الطهارة والصلاة وكده ان شاء الله. ثم قال: أخبرنا القزاز قال أنبأنا أحمد بن علي الحافظ قال حدثنا الصوري أنه قال: سمعت رجاء بن محمد بن عيسى المعدل يقول: سألت الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى فقلت له: رأى الشيخ مثل نفسه؟ يا ترى الشيخ شاف حد زيه؟ في حد زيك؟ فقال: إن كان في فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني. كان في علم، في علم واحد، فن هنا يعني علم يعني، عشان لكن هنا يراد به العلم. كان في علم واحد تخصص بقى وتبحر في العلم ده، شفت من هو ايه افضل مني، ما فيش مشكله. واما من اجتمع فيه ما اجتمع فيه فلا. اللي اجتمع فيه من العلم ما اجتمع فيه يعني من اصناف العلوم فايه؟ فلا، ما شفتش. شايف؟ يبقى ده ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى احنا فين من ده؟ فالهمم هنا عاملة ازاي؟ ولذلك يعني شوف ابن جرير رحمه الله تعالى لما اراد ان يكتب التفسير املى عليكم التفسير فقد ايه؟ لو مش عارف كم الف، 30,000 ولا 35,000، هذا عمر، عمر، عمر. ده مين اللي 35,000 ورقة؟ ده عمر تفنى فيه الاعمار. فقال: ماتت الهمم، ان لله وانا اليه راجعون. طيب السيرة قد ايه زيها؟ لا لا، ايه ده، ايه ده؟ الوقت هو هو الوقت، لكن المشكلة ايه فينا احنا. فممكن انسان يبارك الله عز وجل له في وقته وتسلب البركة من غيره، مش كده؟ هو ده. ولذلك انظر في عملك انت في يومك بيعد ازاي، عملت ايه، استفدت ايه في هذا اليوم، واضح؟ بخلاف من ينظر فجر يعقبه غروب، او يأتي غروب وغروب بعده ليل وبعده فجر، ليس له هم الا فمه وفرجه. ما هذه العيشة؟ ما هذه الحياة؟ ما هذه الحياة؟ نعم. ثم ان الرغبات فطرت ضعفت في العلم، فصار صاحب الحديث يقتصر على ما على إسناده، هو بس بيدور على ايه؟ علو الأسانيد، ويعرض عن الفقه. طيب ده الحديث هو عيون الفقه، الحديث هو ايه؟ عيون الفقه. دي مسألة يعني لابد منها، انت هتاخد الأحكام وتاخده منين؟ منين؟ وهو لابد من الأصلين، إما الكتاب وإما ايه؟ وإما السنة. واضح كده؟ والسنة كاشفة ومبينة ومفسرة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، واضح؟ فممكن تلاقي إنسان كل همه قاعد بس جرح وتعديل، الحديث ده كذا، الحديث ده ضعيف، ده صحيح، ده حسن. طب وبعدين؟ ماشي، ده علم مطلوب، لكن أين أنت من فقه الحديث بقى؟ لا، هو ملوش إشكالية في هذا الأمر، ملوش إشكالية في هذا الأمر. لذلك يعني حدثت أمور مع أهل العلم، يعني الإمام أحمد رحمه الله لما كلموه، ولا كان جاءت امرأة تسأل، أو بعض الناس جم يسألوا على امرأة ماتت وليس هناك امرأة تغسلها إلا امرأة حائض، تغسلها ولا ما تغسلهاش؟ كله تغسل. فلما جه الإمام أحمد سأله ايه الحكم عندك في المسألة؟ تقول لنا ايه في المسألة؟ قال تغسل. قال ايه الدليل؟ اهو هنا بقى ادي الفقه، والفقه ايه؟ دليل. العلم دليل. ايه الدليل؟ قال قول صلى الله عليه وسلم لعائشة ان حيضتك ليست في يدك. الدليل ايه بقى؟ ما تقوليش بقى ان ده بس هو شغله في الاسانيد والكذا والكذا. طب هو الحديث جالك عشان بس ده مطلوب، لكن الحديث ما جاءك الا ايه؟ الا لتعمل بمقتضى ما فيه من الفقه. هو ده الامر. نعم. ويعرض عن الفقه، فلو وقعت مسألة في الطهارة لم يهتدي لجوابها، لم يهتدي لإيه؟ في الطهارة، يبقاش عارف يرد يقول إيه ولا يعمل إيه ولا يتصرف إزاي في هذه المسألة، لم يهتدي لجوابها، وصار الفقيه يقتصر على ما كتب في التعليقة ولا يدري هل الحديث الذي بنى عليه الحكم صحيح أم لا. انت بقيت لكن صحة الحديث، ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوة هذا الحديث لهذه المسألة، هل هو حجة في هذه المسألة؟ هل هو دليل يستدل به في هذه المسألة أم لا؟ ما بأجرية عن الإيه؟ عند الفقيه، مش من شغلته، مش من شغلته. ولذلك الذين سادوا وبرعوا وفاقوا وأبقى الله عز وجل ذكرهم هم من جمعوا بين الحديث وبين الفقه، يجمع بين الاثنين، يجمع بين الايه؟ يجمع بين الاثنين. الفقه بس كده ويتكلم بقى بال يجتهد واراء بغض النظر ترى الحديث ده او كذا او كذا او كذا، يعني تكاد تسمع عنهم الا في امهات الكتب، في امهات الايه؟ في امهات الكتب، زي حماد ابن ابي سليمان مثلا، مش عارف ايه، تسمع كده حاجات في، هتلاقي فين هذه ربيعة الرأي؟ فين هذا؟ مش كده؟ ومسائل لما راح ربيعة من أبي عبد الرحمن لسعيد بن المسيب وبيسأله على عقل المرأة في دية الأصابع، طيب واحدة تقطع صباعها تبقى لها قد إيه؟ الدية بتاعتها دي؟ قال له 10 من الإبل. ماشي؟ 10 من الإبل. قال له طب وفي صبعين؟ قال له 20. طب وفي 3؟ قال له طب وفي 4؟ قال له 20. قال له لما زادت مصيبتها قل عقلها، لما تزيد المصيبة بتاعتها تقل الدية بتاعتها؟ قال اعراقي انت، انت بقى بتاع الرأي؟ قال لا لا لا لا، انا مش بتاع الشغلانة دية وكده. ماشي كده؟ جاهل المتعلم او فقيه متثبت؟ انا جاي اطلب العلم، او انا عندي امر بس عايز اتثبت. قال تلك السنة يا ابن اخي، انها الاصل فيها ان هي على نصف ايه؟ دية الرجل. جاءت المواساة لها في هذا الامر فرفعت، فلما زاد الامر بقى رجعت الى الاصل وهو الايه؟ التنصيف. ماشي كده؟ يعني مسائل وامور العلم والفقه والدراية بالسنة والدراية بالأحكام، مفيش حاجة اسمها أنا هاخد ده بس أو أشتغل في ده بس. واضح كده إن كله بيكمل بعضه، كله بيكمل إيه؟ كله بيكمل بعضه. طيب، وصار اللغوي يشتغل بحفظ ألفاظ العرب ولا يلتفت إلى الفقه، فهذا رفع العلم. ثم له رفع من حيث المعنى، يعني ده رفع هنا، ده رفع حقيقي. في رفع تاني من حيث المعنى، وهو أن إذا وجدنا العالم المتقن قد مال إلى الدنيا، ودي بقى الكارثة الثانية، وتشاغل بخدمة السلاطين والتردد إليهم غير آمر بالمعروف ولا ناه لهم عن المنكر. ولذلك بعضهم تكلم مع الإمام مالك، إذاك تدخل على الخليفة وكذا وكذا وكذا، يعني وده أمر يعني ما يلقش بمكانه. قال فأين القائل بالحق؟ يعني انا داخل عليهم بس عشان حابب ان انا ادخل عليهم، لكن انا داخل عليهم على اجل ايه؟ لاجل ان امرهم بالحق وابلغهم ما لم يبلغهم من امور الناس واحوال الناس واخبرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما وجدت مخالفة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من هذه الامور. فاين القائل بالحق؟ واضح؟ هي دي، هي دي. نعم. والتردد إليهم غير آمر بالمعروف ولا ناهي لهم عن منكر، وانعكف على اللذات وربما مزجها بحرام كلبس الحرير. ماشي كده، يبتدي بقى يأول ويتقول ويودي النفس مخارج يقع بها في معصية الله عز وجل، لم يبق لعلمه نور عند المقتبس، يعني لا تنفتح له القلوب إن هذا بيد الله عز وجل، هذا بيد الله تبارك وتعالى وفضله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. يقوم كلامه لا يلقى قبولا عند الناس ولا عند طلبة العلم ولا عند طلبة العلم، فصار كالطبيب المخلط لا يكاد يقبل قوله في الحمية، زي الطبيب الفاشل اللي مش عارف يوصف فما يقبلش إذا عمل وصفة أو عمل دواء أو كذا أو كذا، لا تقبل منه لا تقبل منه هذه العلاجات ولا هذه ولا هذه الرشدات. فمات العلم عنده وهو موجود، ده بقى رفع رفع معنوي، يبقى في رفع حقيقي قبض العلماء مش كده، وقصور الهمم في طلب العلم، ده رفع رفع حقيقي، رفع معنوي ان ده عنده علم لكن عمل اذل نفسه، اذل نفسه، فحجب الله عنه تبارك وتعالى نور العلم، حجب الله عنه نور نور العلم. نعم. فمات العلم عنده وهو موجود، فنسأل الله عز وجل عزما مجدا لا فطور فيه وعملا خالصا لا رياء معه، لا رياء معه، اللهم امين. ومنها ما قاله الكرماني، وانما كان اختلال هذه الامور يعني الخمس المذكورة في الحديث مؤذنا بخراب العالم، لان الخلق لا يتركوا هملا، لانهم لم يخلقوا سدى، مش كده؟ طالما لم يخلقوا سدى لن يتركوا هملا، يبقى لابد من امر ونهي، لابد من احكام تشملهم، فلما تبقى المسألة ديت وهم يعرضوا عن منهج الله عز وجل يبقى يستحقون يستحقون العقاب والزوال، فتأتيهم الساعة على ذلك والعياذ بالله. طب ولذلك الساعة لا تقوم ويقال في الارض الله الله، خلصت خلاص، يبقى ده اذن بانتهاء العالم. نعم. لأن الخلق لا يتركون هملا ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فيتعين خراب العالم وقرب القيامة، وقرب وقرب القيامة. وده يبين لك قد ايه مكانة اهل العلم، العلماء ورثة الانبياء. ماشي، يبقى المهم ان انت دلوقتي تقبل على اهل العلم الربانيين، الحق نفسك، فلا تكن ممن يعني ضيع نفسه بسبب بسبب سوء غفلته وسوء فهمه والعياذ بالله تعالى. نعم. ايضا ان فائدة تخصيص هذه الاشياء الخمس بالذكر انها مشعرة باختلال الضرورات الخمس الواجب رعايتها في جميع الشرائع. الضرورات الخمس اذا فاتت كان فيها فساد الدنيا وفساد الاخرة، واضح كده؟ طيب، التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام احوال الدارين، وهي الدين والعقل والنفس والنسب والمال، او النسب بدل النسب ممكن تحط العرض، الكل الكل واحد. دي خمس ضرورات، الضرورات الخمس دي قاسم مشترك في جميع الشرائع، قاسم مشترك في جميع كل شريعة من الشرائع جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس، لحفظ هذه الضرورات الخمس. طيب، فرفع العلم مخل بحفظ الدين، رفع العلم مخل بحفظ الدين، يعني ترفع العلم مين اللي هيحفظ، مين اللي هيحفظ الاحكام ومين هيعلم الناس الاحكام وغير ذلك، انتهت المسألة. نعم، فهذا يخل بحفظ الدين، وشرب الخمر يخل بالعقل، ومخل بالمال ايضا، ومخل بالمال ايضا، وكثرة الفتن مخلة بالنفس ان يكثر فيها القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، وبالمال ايضا، لان السلاح عايز له عايز له اموال، ماشي كده، فيكون خراب في الاموال وخراب في في الانفس، زهوق الانفس بغير بغير حق، فلا يدر القاتل فيما قتل ولا يدر المقتول لما قتل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وظهور الزنا مخل بالنسب، مخل ان هيبقى فيه اختلاط اختلاط للانساب والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهذا يسقي زرع هذا الى غير ذلك من هذه الامور، خلاص اختلت اختلت الموازين. فاذا اختلت الضرورات الخمس وضاعت الضرات الخمس، بدأ إذن بفساد بخراب الدنيا، بخراب الدنيا. نعم. وفيه نكتة مهمة وفرق بين رفع العلم ورفع الحجة اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. فالعلم قد يرفع ويثبت الجهل بسبب اعراض بعض الناس عن العلم، وليس هذا معناه انهم لم تقم عليهم الحجة. فمعلوم ان المعرض عن الحق حتى لو وجدت الحجة فهو جاهل غير عالم. فهل يقول احد انه الحالة هذه ان الحجة غير مقام عليه؟ يبقى الحال هكذا، ان الحجة غير مقامة؟ لا، الحجة مقام. الحجة ايه؟ مقام. ففرق بين رفع العلم ورفع الايه؟ ورفع الحجة. واضح؟ العلم انت قصرت، الحجة مقام عليك. الحجة ايه؟ مقام عليك. بخلاف ايه؟ زي ما قلنا، من لم يبلغه الدليل اصلا، من لم يبلغه الحكم اصلا، ده حاجة تانية، دي مسألة ودي ايه؟ ودي مسألة. نعم. ان العلم هو المصحح للعمل، والناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون. فينبغي للعاقل أن ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم وغفلة الإهمال بإسقاط المعاناة، ويرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه، ولا يلهيه عن طلبة العلم عن طلبه للعلم كثرة المال وجدة المال، انه عنده أموال وكذا فمدير للأموال والعملية دي. طب ما هي الأموال دي تحتاج إلى علم عشان تدار، مش كده؟ انت مش هتبيع وتشتري وتتاجر، ما انت بتحكمك احكام، ما انت ممكن تتاجر فيما حرم الله عز وجل اما بيعا واما شراء، ما هو مش هي دي التجارة؟ يبقى وقعت فيما ايه؟ فيما حرم الله، تتعامل بالربا، ما هو حرم الله عز وجل. ليه؟ لجهلك. فان لم يكن هذا فرض عين عليك قبل، لكن صار بدخولك وشروعك في التجارة فرض عين عليك، انت تعرف الاحكام، احكام البيع واحكام الشراء، ما يحل وما يحرم. دي مسائل في غاية الأهمية، مش مسألة كده تعالى نعمل تجارة تعالى بدون معرفة بالأحكام وأحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام مضاربة إلى غير، لا لا لا لا، كل ده كلام لا قيمة له، ده كلام فاسد. لكن دخلت في هذا الأمر عليك أنت قبل الشروع فيه، أنت تعرف إيه؟ تسأل أهل العلم كيف أدير هذا الأمر وفق شرع الله تبارك وتعالى، بينولي. مش المسائل تمشي هكذا وبقى ما تحصل كارثة نبتدي نرجع لأهل العلم، أعمل إيه؟ إذا أطلع زكاة المال بتاعتي إذا كان في شركاء، هل زكاة المال أطلعها نيابة عن شركائي حتى بدون علمهم بدون إذنهم، ولا تبقى حكمها إيه؟ ولا كل واحد تخصه زكاة مال، وحساب زكاة المال مع الأرباح إزاي تتحسب ديت وديت، ورأس المال والربح والعملية إلى غير ذلك من هذه الأمور. ما هيش مسائل كده إيه؟ مش مسائل كده متروكة. داخل على الزواج، هو كثرة المعاناة اللي بيعانيها المجتمع وفشل الحياة الزوجية من ايه؟ ما هو من الجهل بأحكام المعاشرة الزوجية، سواء من المرأة او من الرجل. دي ما تعلمتش، هو ما تعلمش. فالبيت اللي لم يؤسس على التقوى من اول يوم ده، انت مستني منه ايه بعد كده يعني؟ هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه ايه؟ ما هو لازم يهوي، لازم يتخرب. ودور بقى على لي كمان الفضائح، يعني حتى ما كده مش ائتمروا بينكم بمعروف ولا تنسوا الفضل بين، لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده. فضائح لا حصر لها، لا حصر لها، واللي تطلع بعد شهر وطلاق بعد شهر وخلع مش عارف بعد قد ايه، ما هذا؟ ما هذا؟ ما هو ده بسبب ايه؟ ضياع العلم. ما هو هذا بيت لم يؤسس على شرع الله تبارك وتعالى، لكن كان اهم هتتعمل فين ليلة الزفاف، الصلاة بكام، هنجيب فرقة مين، مين اللي هيحيي الحفلة، وتتقام الدنيا على هذا الأمر. وياويلك لو قلت طب نعملها في مسجد يا جماعة، واللي بيعملها في مسجد يعني من باب ايه يعني؟ قصر ديل، مش يعني عايز اعملها في مسجد كده يعني، ما هو خلاص استلف اتصرف ويستلف ويتصرف. طب لما انت دلدلت من اول مرة، انت مستني ايه بعد كده؟ وهكذا. فأحوال المجتمع لابد، هذه الأمة لا يصلحها إلا شرع الله عز وجل. استقامت الأمة على شرع الله تبارك وتعالى تجد السعادة والخير. إن شرع الله تبارك وتعالى فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة، لكن لما نبعد ونتنكب لازم يحصل الضنك، لازم في كل شيء. أولادك بتربيهم إزاي؟ بتتعامل مع أولادك إزاي؟ من بيدور على ابنه صلى ولا ما صلاش؟ من بيدور على إن زوجته صلت ولا أهملت في صلاتها؟ مين بيدور على هذه الأمور؟ مين اللي بيصحي أولاده لصلاة الفجر ويصحي زوجته لصلاة الفجر؟ هو بيصلي الفجر، هو بيصلي الفجر، حريص على صلاة الفجر بيدور على ده. لو ده لو جاب من البيت زوجته مثلا يعني الاكل متأخر الدنيا تقوم تتهد الدنيا على الاكل ما تعملش ولا حبة ملح زيادة ولا الاكل ماسخ ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لكن زوجته مقصرة في طاعتها لله عز وجل مش مشكلة. زوجته سافرة حجاب زوجته في هذا الامر مش مشكلة. امال انت عايش تعمل ايه؟ انت عايش تعمل ايه؟ ايه الامور ديت؟ حدث بقى، حدث ولا حرك في كل شيء بقى، في كل حياة المسلمين. انظر كده في احوالك بس كده وشوف ترى كل هذا بسبب ايه؟ بسبب الاعراض، بسبب البعد عن معرفة وتعلم احكام الله تبارك وتعالى. نعم. ان العلم هو المصحح للعمل، والناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون. فينبغي للعاقل ان ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم وغفلة الإهمال بإسقاط المعاناة، ويرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه، ولا يهي عن طلبه للعلم كثرة المال ولا نفوذ أمر وعلو قدر. مش المشاغل وكذا وكذا، فرغ نفسك. المشكلة عندنا ان احنا ايه؟ العلم لما نبقى فاضيين، مش كده؟ العلم دلوقتي عندنا ايه؟ اصل مش فاضي، اصل مش كذا، الشغل بشتغل كذا كذا كذا، المدارس بدأت والدروس اشتغلت ومش بشتغل كذا كذا. العلم بقى امتى؟ لما نفضى، لما نفضى يجي ده. دينك لما تفضى، دينك عبادتك لربك واحكام ربك لما تفضى، لما تبقى فاضي، ما هذا؟ يبقى الموازين حصل فيها خبل وحصل فيها اختلال، ودي مسائل في غاية الخطورة. والاسف الشديد بقى، عايز تجمعنا تعالى كده قال لهم انا عامل مش عارف عقيقة ولا في وليمة، تلاقي المسجد مليان. المسجد مليان ليه؟ ما احنا جايين حناكله، وفرنا اكلة، واكلة بقى كمان يعني يمكن ده لحمة بقى، حاجة الراجل جايب دابح بدل بقى لحمة مجمدة ولا حاجة تانية كده، حاجة طازة. وتلاقيه كمان وهو جاي كمان في مكان للنساء عشان بس الزوجة تيجي ولا حاجة ويجيب العيال، وفرنا. فبقينا لا نؤمن ولا نأتي إلا كبني إسرائيل، أنزل علينا مائدة من السماء، همنا على بطننا. فيبقى الأحوال عاملة إزاي؟ تنتظر إيه بعد كده؟ الله المستعان. نعم. ولا نفوذ أمر وعلو قدر، فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج. إلى العلم إيه؟ إلى العلم أحوج. ومن علت منزلته فهو بالعلم أحق. واضح كده؟ ولذلك قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي احنا تقدم معنا، تعلموا قبل ايه؟ ان تسودوا، قبل ما تبقوا سادة عليكم بالعلم، عليكم بالعلم. طب واخيرا ان شاء الله اهمية العلم، فبه يتعبد الانسان لربه تعالى. انت بتعبد ربك بناء على ايه؟ بناء عليه، على العلم، فقه الأحكام، عبادة لله عز وجل في كل أحوالك، في طهارتك، في صلاتك، في معاشرتك لزوجتك وأحكام الجنابة والأمور دي، صلاتك، عمرتك، صيامك، زكاتك، حجك، كل ده، كل عبادة لله تبارك وتعالى كلها مبناها على الإيه؟ مبناها على الإيه؟ مبناها على العلم. فبالعلم نعبد ربنا، نعبد رب العالمين تبارك وتعالى. وإلا لو جهلنا كيف نعبد الله عز وجل؟ بالجهل تعبد ربك ازاي؟ واضح؟ هتعبده ازاي؟ ولذلك متى بتشوف امور عجب، يبقى واقف يعني بيبقى حاطط الشمال على اليمين، مش كده؟ يعني حتى ما حدش يعني قال له يا جماعه يعني ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ واللي بيصلي مش عارف ايه، واللي بتصلي ما هي في بيتها، انا في البيت فاصلي بقى زي ما انا براحتي في البيت، اصلي في البيت. لكن وانا رايح الجامع ممكن البس عشان لو صليت في الجامع، لكن في البيت ما فيش مشكلة. من قال هذا؟ وخد بقى امور بقى كثيرة في هذا المقام. يبقى العلم نعبد الله عز وجل، بالعلم نعبد ايه؟ نعبد ربنا تبارك وتعالى. وبالعلم يعرف الحلال من الحرام. هتعرف الحلال من الحرام ازاي؟ هتعرفه ازاي؟ بسبب ايه؟ ان انت تتعلم. طب لو ما تعلمتش هتعمل ايه؟ نعم. وبالعلم يتعامل مع خلق الله عز وجل. مش كده بتسمع كده يقولك الدين المعاملة؟ ده مش حديث يعني، بس المعنى صحيح مش كده. يبقى انت محتاج ايه؟ علم عشان تتعامل مع الناس، ايضا تتعامل مع خلق الله. وخلق الناس هي وخلق الله هنا مش الناس بس، لان حتى الحيوانات، الجماد، النبات له احكام في شرع الله عز وجل، له احكام في شرع الله تبارك وتعالى. وكان يعني من الامور العجيبة ان الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا كان في احدى المؤتمرات التي تتحدث عن البيئة، تتحدث عن الايه؟ عن البيئة، عن كوكب الارض وكذا وكذا وكذا وكذا. فالرجل قال كلمة جميلة، قال يعني عليكم بالاخذ بتعاليم الاسلام في امر حماية البيئة والحفاظ على البيئة. كلمة كل حاجة عندنا لها ايه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأين نحن من كتاب الله ومن شرع الله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل من فضله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا تبارك وتعالى علما، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.